ما إذا كان في بيته وبينه وبين المسجد حائل، يعني بينه وبين الحرم شارع، وهذا هو ما حصل الآن. الحرم محاط بشوارع، فالإنسان الذي في الفنادق الموالية وفي العمائر الموالية للمسجد هذا لا يقتدي بالمسجد لأنه بينه وبين حائل فاصل. ولو كانت امرأة، امرأة تصلي في بيتها وحدها وهو أفضل لها. نعم يا شيخ. نعم. عندنا في المغرب كيف يصليوا في السجود؟ ها؟ عندنا في المغرب في المغرب يصليوا في السجود، واش يجوز ولا لا؟ شو يصلون ايش؟ سجل سجل سجل؟ نعم. ها يعني ما يحطون يدين على الصدر؟ ما يصليوا بالقبل. تقول لهم تصليوا بالقبل. اي هذا خلاف السنة. السنة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يضع يديه عليه الصلاة والسلام على صدره، وجاء تحت سرته أيضا، جاء هذا وذاك، ولكن كون على الصدر هذا أثبت حديث وائل بن حجر قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام واضعا يده على صدره، فهذه هي السنة. ولو سدر الإنسان فلا يقال أنه يعني صلاته باطلة، لا، بس ترك الأفضل والسنة. وينبغي المسلم أن يتأسى بنبي عليه الصلاة والسلام، ولأن طول بالك، ولأن اليدين إذا وضعهما وإحداهما على الأخرى وضعها على الصدر كان هذا في هذا أيضا ضبط لليدين لئلا تعبث، يعني إذا وضع على الصدر كان فيه أيضا ربط لليدين لئلا تعبث، وكان هذا أيضا مدعاة للخشوع والطمأنينة. فإذا السنة وضع اليدين على الصدر أو تحت السرة. نعم. لا كان فيه سؤال، تقول إذا كان متعمدا كان يعتقد أن السدل هو الصواب، إذا كان متعمد مخالفة الرسول هذا لا يجوز، يحرم عليه. إذا كان متعمد هذا العمل ويعتقد أن هذا هو الذي ينبغي، وأن وضع اليدين يعني غير مشروع، فإن كان غير عالم فهذا يعني يعلم، وإن كان عالم وقصد مخالفة الرسول فهذا لا يجوز، حرام لا يجوز، لأن النبي عليه أن الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يعدل عن شرعه بقصد معارضة الرسول هذا أمر عظيم ويخشى على صاحبه، نسأل الله السلامة والعافية. لكن الذي يعني يفعل هذا وذاك، أو يعني مثلا لم يبلغه هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه السنة فلا شيء يعني. على كل حال أمره هذا سهل إن شاء الله. نعم. إذا صلى مثلا إذا صلى الإنسان في مساجد الحرم غير الحرم اللي نحن الآن فيه، فهل يعتبر له صلاة مضاعفة؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول أن المراد بالمسجد الحرام مسجد الكعبة اللي نحن الآن فيه وما زيد فيه، فإن الزيادة تأخذ حكم المزيد، وكذلك أيضا الصفوف اتصلت به ولو كانت خارجة فهذه تعتبر في المسجد الحرام. وهذا القول يراه كثير من أهل العلم، واستدلوا له أيضا بحديث جاء في صحيح مسلم أن المراد بالمسجد الحرام مسجد الكعبة. والقول الثاني أن التضعيف يشمل سائر مساجد الحرم، واستدلوا لذلك بعمومات منها قوله عز وجل هديا بالغ الكعبة، معروف أن الهدي ما يذبح في الكعبة إنما يذبح في الحرم في مكة أو في منى. وقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمراد به الحرم. ولهذا ترون الدولة وفقها الله وأعانها سدد خطاها، جعلت على مداخل الحرم لافتات مكتوب عليها ممنوع دخول غير المسلمين. فالمراد هنا بالحرم بالمسجد الحرام عموم الحرم. وكذلك قوله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المراد به والله أعلم هنا أن الرسول أسري به في بعض الروايات من بيته، وقيل من بيت أم هانة، وقيل من المسجد الحرام. فعلى هذا الحديث المراد به سمى غير المسجد، غير المسجد هذا سماه مسجدا. فاستنادا إلى هذه العمومات وما في معناها يشمل جميع مساجد مكة، مساجد الحرم. وهذا قول أيضا قوي وجيه، فعلى هذا التضعيف يشمل جميع مساجد الحرم. لكن الحرم له مزية عن غيره، أولا أنه هو المسجد المعني بالاتفاق، الثاني كثرة المصلين، الثالث قربه من الكعبة. فإذا إن شاء الله تعالى التضعيف يحصل لمن صلى في مساجد الحرم، ولكن مع زيادة الأجر في هذا المسجد المبارك الذي نحن الآن فيه. لكن المشكل إن بعض الحجاج يصلي في بيته، هذا هو الذي لا يجوز. ما دام أن الله معافيه وقوي لا بد يصلي في المسجد، لأن صلاة الجماعة واجبة، وليتركها آثم مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص لابن أم مكتوم وهو كفيف، قال يا رسول الله أنا رجل كفيف شاسع الدار وليس لي قائد يلائمني، يعني يمسك بيدي باستمرار، فهل من رخصة أصلي في بيتي؟ قال عليه الصلاة والسلام تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. وفي لفظ قال فأجب. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما عذر هذا الرجل بهذه حاله وهذه داره ولا عنده قائد يلائمه، فما بالنا بالإنسان اللي ما أن الله عليه بالصحة والبصر والعافية والطريق آمن ومع ذلك صلي في بيته. كذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة في جماعة وأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولولا ما فيها، جاء في الحديث ولولا ما فيها من النساء والذرية، يعني ما تجب عليهم، لا أحرقت البيوت على أهلها. فما منع عليه الصلاة والسلام من أن يحرق البيوت على أهلها إلا أن فيها من لا تجب عليه الصلاة. إذن هذا يدل على عظم هذه الفريضة وأداءها في المسجد. ثم بالمناسبة أيها الإخوة، الشخص الذي يصلي في المساجد مع المسلمين مع أنها واجبة وأنها فيها أيضا فضل عظيم، يقول عليه الصلاة والسلام من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن قام الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم صحيحه. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو يعلمون فيهما من الأجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. قال الإنسان يحبو على كبر، كان مهب كثير أن يأتي ولو حبوا، كيف الإنسان ليعدو كان فضل ما يشق له غبار، ومع ذلك يصلي في بيته ولهم إلى أفراغ صلوا صلى الله عليه. كذلك أيضا جاء في حديث ابن عمر الذي رواه الشيخان رواه البخاري ومسلم أن صلاة الرجل في مسجده في المسجد تفضل على صلاته في بيته أو سوقه في 27 درجة، وفي لفظ ب 25 درجة. وذلك أنه إذا خرج إلى الصلاة، إذا توضأ في بيته وخرج لا يخرجه إلى الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يصل المسجد. إذا وصل المسجد لم تزل الملائكة تصلي عليه، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام في مصلاه. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، أن يمشون في الليل في الظلام في العشاء والفجر بالنور التام يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. هذه مكاسب فضائل عظيمة يا إخوان ما يفرط فيها إلا غافل أو متغافل أو محروم. أسأل الله السلامة والعافية. ويقول عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. ثم قرأ قوله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة لا يخشى. فهذه أيها الإخوة نصوص تدلنا على عظم فضل الصلاة في المساجد مع وجوبها. فمع أنك تؤدي شيء واجب عليك وتأثم إذا تركته أيضا تثاب هذا الثواب العظيم. وربنا جل جلاله ربط الأعمال الجليلة بأعمال سهلة ميسرة، يعني ربط الثواب الكثير الكثير الكثير بأمور ميسرة سهلة. إنسان إذا من الله عليه بالطاعة والاستقامة ما يجد حرج ولا مشقة، سمع المؤذن توضأ ومشى صلى، يعني ما يشعر بضائقة ولا بحرج. لكن المنافق والعياذ بالله ما يأتي الصلاة إلا دبارا. قال الله عز وجل ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا، يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به وهادى بين الرجلين كل واحد ماسك يد حتى يقام في الصف. الحمد لله ناس أقوياء أشد قادرين آمنين مطمئنين. مكسب آخر الشخص الذي يداوم على الطاعة إذا حصل له عائق يعوقه عن أداء ما كان مداوما عليه فإنه يكتب له أجر ذلك العمل ولو ما فعله، وهذا فضل من الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه إذا مرض المسلم أو سافر كتب له ما كان يعمل يعمله صحيحا مقيما. يقول عليه الصلاة والسلام وفي غزوة تبوك مع أصحابه إن بالمدينة أقواما ما سلكتم شعبا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، يعني المرض. فيا أيها الإخوة في هذه المناسبة المباركة أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والمحافظة على هذه الصلوات المساجد، وأن أيضا تحثوا أولادكم وأقاربكم وجيرانكم وذويكم وجميع المسلمين على أداء هذه الشعيرة في المساجد. فالصلاة أمرها عظيم، وقد سبق وبينت لكم فيما سبق من الدروس أنها لأهميتها وعظم هذه الصلاة وعلو مكانتها ومنزلتها عند الله عز وجل أنها فرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام فوق السماء السابعة بدون واسطة، وسري به عليه الصلاة والسلام من مكة إلى البيت المقدس، ثم عرج به عليه الصلاة والسلام حتى جاوز السبع طباق حتى بلغ سدرة المنتهى، وفرض الله عليه هناك 50 صلوات 50 صلاة، ثم إن الله خففها عنه حتى صارت 50 في العدد و50 في الأجر. وعلمه جبرائيل كيف يصلي. أما النبي عليه الصلاة والسلام في اليومين الأولين من فرضية الصلاة ثم قال الصلاة ما بين هذين الوقتين كما سبق أن ذكرت ذلك لكم في حلقات ودروس مضت. فلهذا كونها أيضا فرضت على فوق السماء وبدون واسطة جميع العبادات التي فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هذه الأمة كانت بواسطة جبرائيل عليه السلام، كانت تشرع على النبي في الأرض، لكن الصلاة لأهميتها وسري به عليه الصلاة والسلام وعرج به حتى جاوز السبع طباق. ولهذا جاء في الحديث الصحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. فقال عليه الصلاة والسلام بين الكفر بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ويقول شقيق بن عبد الله التابعي الجليل عبد يقول عبد الله بن شقيق التابعي الجليل لقد أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فاحرصوا رحمكم الله على المحافظة على هذه الشعيرة. أول ما ينظر يوم القيامة في أعمال العبد صلاته، أول ما يحاسب عن الصلاة، فإن صلحت هذه الصلاة أفلح ونجح، وإن ردت رد سائر عمله على هالمنوال، وإن كان فيها نقص قال الله عز وجل للملائكة انظروا لعبدي هل له من تطوع، فإن كان لك صلاة تطوع من الرواتب النوافل صلاة الضحى صلاة الليل كمل نقص الفرائض منها النوافل، ثم أيضا يصبح سائر العمل على هذا المنوال، الزكاة المفروضة تكمل من النوافل، والصيام أيضا يكمل من النوافل، والحج يكمل من نوافل الحج، وهكذا. فالصلاة هي عمود الدين، ما يستقيم الإسلام بدونها أبدا، لا بد منها، وإلا معناه الإنسان يكون غير مؤمن وغير مسلم. فالشخص الذي لا يصلي كان ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله ما تنفع، لو قال أنا مؤمن الديانة مسلم في الجواز ولا في التابعية الديانة مسلم، لكن ما يصلي قاعد ما يصلي هذا مو مسلم، ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله ما تنفع، إن مات على هذه الحال فهو من أهل النار مخلد فيها، إلا أن تجاركه الله جل وعلا برحمته وعفوه وتاب الله عليه، تاب العبد من تاب الله عليه، وفقه الله للتوبة وتاب قبل أن يموت فإن الله يتوب عليه، من تاب الله عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقرطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم. أشهد أن لا كان هذا اسمح لي كان هذا الإنسان يصلي دائما إيش؟ واحد الإنسان يصلي دائما يسقط في الجامعة ولكن يسرق. لكن إيش؟ يسرق وكان يصلي دائما يسرق ولكن يسرق دائما يخوت. إيه. دائما يخوت. كذا لابن عباس. لين يشوفوا الناس. لحظة لحظة. اللي شافوا الديب. لا تستعجل لا تستعجل. كذا لابن عباس رضي الله عنه إن رجلا يصلي ولكنه يسرق. قال إن كان صادقا فسينهاه ما تقول، وإن كان صادقا في صلاته ما قصد مراءاة ولا قصد مجاملة فسينهاه ما تقول، يعني الصلاة تنهى، لأن الله جل وعلا قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم إن السرقة تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يعني يعتبر الإنسان بها كافر بخلاف الصلاة. فإذا كان يصلي ويسرق فيثاب على صلاته ويعاقب على سرقته، كذا يعني الكبائر لا يستهان بها، أمرها عظيم، لكن لا تخرج الإنسان من الملة إذا كان محافظ على أركان الإسلام الظاهرة بخاصة الصلاة. نعم. امرأة قامت برمي الجمرة الكبرى وقامت برمي اليمنى الحد العشر ووكلت على نفسها وبدون عذر يوم الثاني عشر، تعال عليها شيخ. والله التوكيل بدون عذر لا يجوز. ماذا عليها؟ ليش وكلت؟ لماذا وكلت؟ خشت. وإما مع ولي ما معها حد الزوجة هو رمى عنها رمى عنها زوجة. والله أرجو الله أن يعفو عنها وعن إن شاء الله، أرجو الله زحام النساء في زحام صحيح، لكن الأولى أنها ترمي نفسها، لكن أدمت ما رمت فنرجو الله أن يعفو عنها وعنها ما دامت وكلت بامرأة هو في زحام الحقيقة في زحام. نعم. إذا طفت طواف الوداع وما خرجت من مكة تعيد الطواف، تعيده مرة أخرى بدون عراد يعني. ولا بدون عراد ما خرج. لم أسمع الأذان الأولاني سمعت الأذان الثاني فلبيت الأذان، فالمسافة عبت ما جيت لغاية المسجد هنا فلحقت الصلاة الصبح ولكن لم أصلي ركعتي الفجر فجدتهم بعد صلاة الصبح. ما بمانع صلاة إذا لم يدرك الإنسان يتمكن أقيمت صلاة الفرض جالس المسجد وقد أقيمت صلاة الفريضة عن الفجر فإنه لا يصلي نافلة. قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لكن بالنسبة لراتبة الفجر تقضى نظرا لأهميتها فتقضى بعد الصلاة وتقضى بعد طلوع الشمس، أي الأمرين كان أيسر لك تفعل وكل جائز هذا وذا. يعني نقضيها بعد طلوع الشمس ولا بعد المصلي؟ كله جائز هذا وذا، فإذا أمكنك تقضيها بعد الصلاة وهذا أحوط لك. نعم. يعني يمكن تشغل أيوه. وما يتيسر لك كونك تصليها بعد الصلاة هذا أحوط، ولكن لو أخرتها إلى طلوع الشمس وقضيتها ما فيش، الكل جائز. نعم. ورد أن السيئة تضاعف وورد أنها تعظم، لأن معنى أن عقوبتها تكون أكثر، يعني لا تضاعف من حيث العدد وإنما تضاعف من حيث الكيفية، لأن الله جل وعلا يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، لكن هذه جزاء السيئة في الحرم أعظم من سيئة خارج الحرم فتعظم من حيث جرم يعني عقوبتها، حتى إن الهم بالسيئة يعتبر سيئة، يعني من هم بسيئة في غير الحرم ولم يفعلها لم تكتب عليه، وإن تركها خوفا من الله عز وجل كتبت له حسن، لكن في الحرم لا، اللي يهم بسيئة في الحرم تكتب عليه. قال الله عز وجل ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فلو أن إنسانا هم أن يسرق الحجاج أو هم أن يروعهم كالذين يعملون هذه المتفجرات الآن ويذهب الحجاج ويروعونهم، لو هم ولم يفعل فهو آثم، فكيف إذا فعل؟ لأن هذا الحرم له قدسية ومكانة لا تكون لغيره، حتى الطيور والحيوانات لا تنفر، لا ينفر صيده ولا يقطع الشجر الشوك الذي مثلا يعني يزال، لكن في الحرم لا يقطع شوك ولا يقطع شجر، ومن قطع شجرة كان عليه كفارة. إذن إذا كان هذا في هذه الأشجار وهي جمادات فما بالكم من يروع المسلمين وحجاج بيت الله الحرام ويتعرض لأذاهم وبالفعل أذاهم، فإن هذا جرمه عظيم. فالحاصل أن سيئة الحرم ما بالشك ليس التغيير. نعم يا شيخ شين رجمنا هو لنا مرجم ولينا مرجم ومرت الرجل طلقت من رجلها البط واحد الرجل أخر ليش؟ نمرة مرت الرجل وطلقت من رجلها وقابلت واحد الرجل أخر سمحت في رجلها وشت في الرجل الأخر شلون؟ واش قاتل؟ شلون؟ المرأة مشت مع رجلها مع زوجها يعني؟ ايه مع زوجها وشوية طلقت مع رجل مع رجلها وشد مع رجل الأخر ايوة رجلها كي شدها كي عافك وشوية سمح فيها وشد مع رجل الأخر ايوة ورجلها كي تمساك وحده مشت مع رجل ثاني يعني؟ رجل ثاني ليش؟ واش بالسهو ولا بغلط ولا لا بالسهو سهو نعم يعني تركت زوجها ومشت مع زوج ثم مع زوج اخر نعم زي كذا لا كتخاف لا لا لا لا كتخاف كتخاف كتخاف زحام كزحام زحام ما في ان شاء الله لا شيء في ان شاء الله ان شاء الله نرجو الله يعفو عنك يا شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم تعصروا واش كيحسن اللحيه ولا عمرو حسن اللحيه ولا ما حسنهاش؟ لا ما حسن لا لا لا لا نهى على هنا اكثر خونا هنايا كيضرب الرسول كاع حلق الرسول نهى عليه الصلاه والسلام حلق اللحيه، قال عليه الصلاه والسلام احفوا الشوارب واعفوا اللحى، وقال قصوا الشوارب وارخوا اللحى، فلا يجوز الاخذ من اللحيه ابدا، اللي ياخذ منها مخالف لهدي النبي عليه الصلاه والسلام. عليك عليك مش السؤال على خاطر كتسقسي وكتضرب راسك في الله ما كان والو عليك مش السؤال. لا لا ما يجوز ابد. لا ما في الواحد بس شاب الاول واقف على اللحيه كان واحد الجواب وامشي على اللحيه ده في كتير قوي. لا لا بس كم نعم كم الاول ينظف قلبه. لحظه لحظه شوف يا اخي لحظه لا تستعجل. نعم هو الانسان الشرع لازم الانسان يعمل بجميع الشريعه ما يقول انا قلبي نظيف ولكني أخالف الرسول. لا احنا بننظف قلبنا. لا تستعجلوا لا تستعجلوا اعمل نظف قلبك وظاهرك وباطنك. ايه لا بد من هذا. لا ما يجوز يا اخوان لا بد من تتبع الرسول اتباعا كامل والا لحظه تثاب على ما فعلت من خير وتعاقب على ما فعلت من شر كل شيء محصى ومحافظ. نعم يا شيخ هذا اللي كان عسوه هنايا هذا اللي كان عسوه هنايا الوضوء يصلوا. لا خطأ النعاس إذا كان نعاس الخفيف لأن كان الإنسان جالس ونعس هذا ما ينقض الوضوء. لكن النعاس اللي فيه ارتجاع أو فيه إنسان مستند إلى شيء لا هذا ينقض الوضوء. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن قال أنه يعني أخذ الوضوء قال البول والغائط والنوم. هذا من أخذ الوضوء النوم بول والغائط والنوم لأنه مظنة لخروج الحدث. العين وكاء السهم حلقة الدبر فإذا نامت العين استطلق الوكاء. لا انتبهوا ولاحظوا هذا عن بعض الإخوان يقوم يرقد ويقوم يصلي بدون أن يتوضأ هذا خطأ. لأن الصلاة كما لا يخفى الجميع خلوكم معي يا إخوان الصلاة كما لا يخفى الجميع لا تقبل إلا بوضوء. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فلا تقبل الصلاة إلا بوضوء. انتبهوا لذلك رحمكم الله. بعد الإمام يقرأ الفاتحة هل يجوز المصلي يقرأ الفاتحة؟ لا يقرأها بعد ما ينتهي. بعد ما ينتهي نعم. كما بيكون هو بيقرأ والإمام بيقرأ القرآن. هذه مسألة اختلف فيها العلم على قولين. القول الأول أنه إذا يعني قرأ الإمام أنصت المأموم تكون قراءة الإمام كقراءة للمأموم. والقول الثاني ولعله الراجح إن شاء الله تعالى من حيث الدليل أنه لا أن الفاتحة لا تسقط ولو كان في صلاة جهرية فيقرأها المأموم في سكتات الإمام إن سكت وإن لم يسكت فيقرأها بعد ما يقرأ الإمام الفاتحة ولو كان يقرأ السورة لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. ومن قال بأنه يعني يستمع استدل بالحديث ذكرت لكم من كان له إمام فصلاته فقراءته قراءة الإمام قراءة له وقوله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والراجح والله أعلم أن الإنسان يقرأها ولو كان الإمام يقرأ في صلاة جهرية إذا لم يتمكن من قراءتها في سكتات الإمام. القرآن أشد ولا الحديث طبعا؟ نعم القرآن يعني إذا قرئ القرآن فاستمع له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم لهذه آية قرآنية إيه؟ لكن الحديث بيبقى أنه أقوى. لا القرآن ما في شك بس الآية لحظة هذه الحالة لحظة لحظة إليه لحظة لحظة الآية عامة. نعم. قد يقال إنها عامة إنها إلى قرئ القرآن في الصلاة في غيرها لكن جاءت السنة مخصصة وهي قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب تكون هذه مخصصة. والسنة نعم تخص القرآن وتبينه وتوضحه وتدل عليه فتكون الاستماع مطلوب والإنصات مطلوب إلا في حالة كونك تقرأ الفاتحة. إنما الوصول الإمام في السكتات تسكت شوية في الفاتحة نعم يتحقش على طول. والله هذا المفروض الإمام يعني يعطي فرصة متعين يعطي فرصة للمأمومين حتى يقرأ الفاتحة وهذا المطلوب من الإمام. ولأن النبي حفظ عن السكتات كان يسكت إذا كبر يقرأ الدعاء الاستفتاح وكان يسكت عليه الصلاة والسلام إذا قرأ الفاتحة وكان يسكت أيضا إذا انتهى من قراءة السورة حتى يتراجع النفس قبل أن يكبر. يعني مثلا يقرأ مثلا آية انصرنا على القوم الكافرين مثلا آخر سورة البقرة ما يقول انصرنا على القوم الكافرين الله أكبر لا يعني يعطي فرصة يا قال انصرنا على القوم الكافرين سكت قليل نقول الله حتى يتراجع الناس هكذا. يا شيخ نعم بروك انا عن درس بزاف ايش عندي رزق، عندي الخير خيرت ودرت واحد. عندك رزق يعني؟ ايه عندي رزق يعني الحمد لله. واخا بلاتي مهم ودرت ما كان خدمة ندير الطعام ونود تما ندير لذان تما ونسلي تما. ما عرفت شو تقول. ما اعرف والله. على احد جزائر عن جزائر ولا المغرب؟ عطاء انا مغربي. في احد المغرب يكون مغربي يوضح لنا اكثر شو يقول الاخ؟ عندي رزق. عندك رزق هذا والله. سمح الاخ يقول انه لو مثلا يشتغل في حقل وياتي عليه وقت من اوقات الصلاه وهو لا لا لا لا لا لا ما قال هذه. ما عندي رزق. هذاك الزواوي هذاك الطرقيه اللي كيودوا تما ويصليو تما. الزواوي هذاك الزواوي الزاويه ديال الشيوخ. الزاويه ديال الشيوخ الطرقيين هذوك اللي كادو يديروا الطعام تما وكيدوا الطرق يعني. لا لا سيبك منهم. لا لا لا لا الطرق الصوفية لا تجيها ولا تقربها، ابتعد عنها. سبح وحدك واقرأ أنت وحدك واتركهم عنك. كي ودنو ثم يديرون جامعة ثم ها كونتر الجامعة كونتر المسجد. إيه؟ يصلوا وما يمشيوش المسجد. ماشي يصلوا في الزاوية ومشيوش. يصلوا في الزاوية. زاوية في المسجد يعني؟ ايه الزاوية على المسجد حداش. لا لا لا خطأ. لا بد يروح المسجد. لا ود واني الهوى المسجد. انا ما درتش ولا كاني انا غير جبت لك الدليل. انا ما درتش هذا غير هادو اللي كيديروا. ما درتش هذا. علاش تقصي على هذا الشيء؟ لا بغيت نسقسيها راه كاين اللي كيديروا. ولكن واش عندك تحقيق على هذا الشيء ولا تسقسي؟ كاين كاين نشوف فيهم. ما يخالف كاين نشوفهم بعنا في المغرب.